قال يجوز الامام يقول ايات الكرسي ويسبح الى 99 وبعدين الناس بعدين يقول لا كل واحد لحاله كل واحد لحاله لا يقول الله في نفسه مو بالامام يقولهم الى يحمل يعني يتابعونه لا الامام احدى وكل واحد وحده طب اذا راى ناس تعمل هذا كده نعم اذا راى ناس بتعمل كده يعلمهم هذا مو مشروع يعلمهم يدعو الى الله ويعلم الناس به وهذا مو مشروع يا اخواني كل واحد يدعو بينه وبين نفسه ويقول الله بينه وبين نفسه.